بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: فصل. وأما السنة فأحاديث. الحديث الأول: ما رواه الشعبي عن علي أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. هكذا رواه أبو داود في سننه، وابن بطة في سننه، وهو من جملة ما استدل به الإمام أحمد في بطة في سننه ولا في سنته؟ أحسن عليه، في سننه. نعم، صلى الله عليك. يمكنها في سنته، له كتاب السنة. نعم، صلى الله عليك. وهو من جملة ما استدل به الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله، وقال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: كان رجل من المسلمين، أعني أعمى، يأوي إلى امرأة يهودية، فكانت تطعمه وتحسن إليه، فكانت لا تزال تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتؤذيه، فلما كان ليلة من الليالي خنقها فماتت، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنشد الناس في أمرها، فقام الأعمى فذكر له أمرها، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. وهذا الحديث جيد، فإن الشعبي رأى عليًا وروى عنه حديث. وهذا الحديث جيد. نعم. نعم. وهذا الحديث جيد، فإن الشعبي رأى عليًا وروى عنه حديث شراحة الهمدانية، وكان على عهد علي، قد ناهز 20 سنة، وهو كوفي، فقد ثبت لقاؤه عليًا، فيكون الحديث متصلًا. ثم إن كان فيه إرسال، لأن الشعبي يبعد سماعه من علي فهو حجة وفاقاً، لأن الشعبي عندهم صحيح المراسيل، لا يعرفون له مرسلاً إلا صحيحاً، ثم هو من أعلم الناس بحديث علي وأعلمهم بثقات أصحابه، وله شاهد حديث ابن عباس الذي يأتي، فإن القصة إما أن تكون واحدة أو يكون المعنى واحد، وقد عمل به عوام أهل العلم، وجاء ما يوافقه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا المرسل لم يتردد الفقهاء في الاحتجاج به. وهذا الحديث نص في جواز قتلها لأجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل على قتل الرجل الذمي وقتل المسلم والمسلمة إذا سبا بطريق الأولى، لأن هذه المرأة كانت موادعة مهادنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وادع جميع اليهود الذين كانوا بها موادعة مطلقة، ولم يضرب عليهم جزية، وهذا مشهور عند أهل العلم بمنزلة المتواتر بينهم، حتى قال الشافعي: لم أعلم مخالفا من أهل العلم بالسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة وادع يهود كافة على غير جزية. وهو كما قال الشافعي، وذلك أن المدينة كان فيما حولها 3 أصناف من اليهود: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكان بنو قينقاع وبنو النضير خلفاء الخزرج، وكانت قريظة خلفاء الأوس. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم هادنهم ووادعهم مع إقراره لهم ولمن كان حول المدينة من المشركين من حلفاء الأنصار على حلفهم وعهدهم الذي كانوا عليه، حتى أنه عاهد اليهود على أن يعينوه إذا حارب، ثم نقض العهد بنو قينقاع ثم النضير ثم قريظة. قال محمد بن إسحاق: يعني في أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار وادع فيه يهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم واشترط عليهم وشرط لهم. قال ابن إسحاق: حدثني عثمان بن محمد بن عثمان بن الأخنس بن شريق قال: أخذت من آل عمر بن الخطاب هذا الكتاب، كان مقرونا بكتاب الصدقة الذي كتب عمر للعمال، كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي بين المسلمين والمؤمنين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة دون الناس، المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى، يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. ثم ذكر لبطون الأنصار بني الحارث وبني ساعدة وبني جشم وبني النجار وبني عمرو بن عوف وبني الأوس وبني النبيت مثل هذا الشرط. ثم قال: وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا منهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل، ولا يحالف مؤمن مولا مؤمن دونه، إلى أن قال: وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، فإن المؤمنين بعضهم أو مولى بعض مولى بعض دون الناس، وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم، وإن سلم المؤمنين واحدة، إلى أن قال: وإن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن ليهود بني عوف ذمة، وإن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. ما في تعليق؟ ما في أحسن، يعني يتعاقدون بموجب عهد، يتعايشون بموجب عهد ما داموا محاربين. كان هذا الجملة فيها إشكال، ما داموا محاربين ما هي بينة المعنى. نعم، أحسن الله إليك. وإن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، شيخ في نسخة متحاربين قريبة، محاربين أو متحاربين. نعم. وإن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن اليهود بني عوف ذمة من المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته. وإنه لا يوتغ إلا نفسه. نعم. إلا نفسه وأهل بيته. وإن اليهود بني النجار مثل ما ليهود وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف. وإن يعني حلفاء بني النجار وحلفاء بني عوف من اليهود، كانوا خذ يهود بني فلان، يعني حلفاء من اليهود. نعم، أحسن الله إليك. وإن اليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته، وإن لحقته بطن من ثعلبة مثله، وإن لبني الشطبة مثل ما ليهود بني عوف، وإن موالي ثعلبة كأنفسهم، وإن بطانة يهود كأنفسهم. ثم يقول فيها: وإن الجار

بكم مثل وقعة قريش، فقالوا يا محمد لا يغرنك من لقيت، إنك لقيت أقواما أغمارا، وإنا والله أصحاب الحرب، ولئن قاتلتنا لتعلمن أنك لم تقاتل مثلنا. ثم ذكر حصارهم وإجلاءهم إلى أذرعات، وهم بنو قينقاع الذين كانوا بالمدينة، فقد ذكر ابن كعب مثل ما فيها ما في الصحيفة، وبين أنه عاهد جميع اليهود، وهذا مما لا نعلم فيه ترددا بين أهل العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تأمل الأحاديث المأثورة والسيرة كيف كانت معهم علم ذلك ضرورة. وإنما ذكرنا هذا لأن بعض المصنفين في الخلاف قال يحتمل أن هذه المرأة ما كانت ذمية، وقائل هذا ممن ليس له بالسنة كثير علم، وإنما يعلم منها في الغالب ما يعلمه العامة. ثم إنه أبطل هذا الاحتمال فقال لو لم تكن ذمية لم يكن للإهدار معنى، فإذا نقل السب والإهدار تعلق به كتعلق الرجم بالزنا والقطع بالسرقة، وهذا صحيح، وذلك أن في نفس الحديث ما يبين أنها كانت ذمية من وجهين: أحدهما أنه قال إن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فخنقها رجل فأبطل دمها، فرتب علي رضي الله عنه إبطال الدم على الشتم بحرف الفاء، فعلم أنه هو الموجب لإبطال دمها، لأن تعليق الحكم بالوصف المناسب بحرف الفاء يدل على العلية، وإن كان ذلك في لفظ الصحابي كما لو قال زنى ماعز فرجم ونحو ذلك، إذ لا فرق فيما يرويه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمر ونهي وحكم وتعليل في الاحتجاج به بين أن يحكي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أو يحكي بلفظه معنى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهانا عن كذا، أو حكم بكذا، أو فعل كذا لأجل كذا، كان حجة، لأنه لا يقدم على ذلك إلا بعد أن يعلمه العلم الذي يجوز له معه أن ينقله. وتطرق الخطأ إلى مثل ذلك لا يلتفت إليه كتطرق النسيان والسهو في الرواية، وهذا مقرر في موضعه. ومما يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أنها قتلت نشد الناس في أمرها، فلما ذكر له ذنبها أبطل دمها، وهو صلى الله عليه وسلم إذا حكم بأمر عقب حكاية حال حكيت له، دل ذلك على أن ذلك المحكي هو الموجب لذلك الحكم، لأنه حكم حادث فلا بد له من سبب حادث، ولا سبب إلا ما حكي له وهو مناسب فتجب الإضافة إليه. الوجه الثاني أن نشدان النبي صلى الله عليه وسلم الناس في أمرها ثم إبطال دمها دليل على أنها كانت معصومة، وأن دمها كان قد انعقد سبب ضمانه، وكان مضمونا لو لم يبطله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لو كانت حربية لم ينشد الناس فيها، ولم يحتج أن يبطل دمها ويهدره، لأن الإبطال والإهدار لا يكون إلا لدم قد انعقد له سبب الضمان. ألا ترى أنه لما رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه أنكر قتلها ونهى عن قتل النساء ولم يبطله ولم يهدره؟ فإنه إذا كان في نفسه باطلا هدره، والمسلمون يعلمون أن دم الحربية غير مضمون بل هو هدر، لم يكن لإبطاله وإهداره وجه، وهذا ولله الحمد ظاهر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهد المعاهدين اليهود عهدا بغير ضرب جزية عليهم، ثم إنه أهدر دم يهودية منهم لأجل سب النبي صلى الله عليه وسلم، فأن يهدر دم يهودية من اليهود الذين ضربت عليهم الجزية وألزموا أحكام الملة لأجل ذلك أولى وأحرى. ولو لم يكن قتلها جائزا لبين للرجل قبح ما فعل، فإنه قد قال صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة، ولا أوجب ضمانها أو الكفارة كفارة قتل المعصوم، فلما أهدر دمها علم أنه كان مباحا. الحديث الثاني. حسبك. أحسن الله إليك. الله المستعان. نعم يا حبيبي.